أعمل درس لطلاب في الجامعة بزماني، كنت ابتدعت الحقيقة درس ليس معروفا أظن حتى اليوم، إلا يكون بعض الجامعات مشوا على هذه البدعة الحسنة إذا صح التعبير. سميته درس الأسانيد. كنت أستاذ أحضر كتاب خلاصة ترهيب الكمال، وأحضر كتاب سناء بداول، أمر الطالب أن يكتب حديثا بإسناده. وأذكر أنني من الدروس اللي أعطيتهم إياها، هيك دروس عملية، كنت أقول لهم ثبت عندي بالاستقراء كل حديث يوثقه ابن حبان فقط فهو عند ابن حجر في الغالب بيقول عنه مقبول، أحيانا بيقول عنه مستور، وأحيانا بيقول عنه مجهول. أما أنه يوثقه اتباعا لابن حبان لا، لأنه هو ذكر في مقدمة اللسان أنه يوثق الرواة على قاعدة خالف فيها علماء الجرح والتعديل، أنه الأصل في المسلم العدالة. فإذا أي راوي لا يعرف فيه جرح فهو عند ابن حبان ثقة. ما تبنى ابن حجر هذه القاعدة لا نظريا ولا عمليا. نظريا رد عليه في مقدمة لسان ميزان، عمليا كما قلت لكم في التقريب إذا رأيت رجلا وثقه ابن حبان فقط احذر على الغميضي، ارجع للتقريب راح تشوف يقول عنه إما مقبول أو مستور أو مجهول، أما أنه ثقة لا. إلا هذا أخيرا ثبت عندي، نادر جدا لما يكون الراوي عند ابن حبان يوجد عنده ثقات رووا عنه، مش كما يقول ابن حبان يعني راوي واحد يوثقه أو يقول في الغالب عنه صدوق. الذهبي في الميزان شوف أي راوي تفرد بتوثيقه ابن حبان ارجع للميزان على الغميضي راح يقول لك مجهول، مجهول وثقه ابن حبان. وهو هنا بيقول عنه بالعكس يعني. بعدين عملت لهم دروس من الناحية هاي وجبت معي كتاب الخلاصة. كتاب الخلاصة بينقل كثيرا عن ابن حبان، بيقول فلان مثلا ابن فلان روى عنه فلان وعنه فلان وثقه ابن حبان، ارجع للميزان بتلاقيه بيقول عنه مجهول ويذكر ابن حبان وثقه. كتاب آخر اسمه الكاشف، كل راوي إلا ما ندر روى ابن حبان وثقه ابن حبان، شو بيقول بالكاشف؟ وثقة وثقة بناء المجهول، يعني يشير إلى تضييع التوثيق. يكون هذا هو اللي وقع فيه هذا. يمكن ما أنا يمكن ما فهم وثقة. يمكن مو بعيد. يمكن بكون هذا. هو ضعيف في اللغة كما ترى. يعني لغة ترقيقة جدا. لا يعرف الساعة المفعول ولا المنصوب من المجزوم. مسكين. يعني استغفر الله. ماذا نقول كلمة؟ ولكن ربما هو يعني لا يسمع، يقول لك هو يرفض أن يسمع كلام الآخرين فيه. نعم فيه. أي نعم. حتى قيل له أنه ما أدري مين اللي كان ذهب إلى الرياض أظن، وطلب إليه أن يلتقيه فقال رفض. نعم هذا نعم. الوليد هذا يا أستاذ والمجالس بالأمانة أنا أتأكد، أنا سبحان الله في الفترة الأخيرة إجا عندي والتأمين بعوضوا عنها، جائز هذا التعويض؟ إذا كان هذي بدون يعوضوه ودافعون جائز، وإلا فلا. إذا كان هذي بدون يعطوه تأمين هو دافعه للشركة يجوز، وإلا فلا. شغله ضد الغير هاي، يعني هو يعني رجال ثاني ضربه وسبب له خسارة هاي، فبيجي التأمين بيعوض. التعويض هذا جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.